بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فما زلنا في الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله، وهو الشرط السادس الذي هو الانقياد، الانصال إلى سبحانه وتعالى، الاستجابة مع السهولة، إلى ما ذكر العلماء في تعريف الانقياد. ثم شرح المصنف رحمه الله تعالى يستدل بالآية التي تدل على شرطية الانقياد، فذكر من الآية قوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له، فأين الشاهد من الآية؟ وأسلموا له. نعم، وأسلموا بمعنى الانقياد، وانقادوا له، وأنيبوا يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى مع إصلاح أعمالكم إلى الله سبحانه وتعالى، وأسلموا أي وانقادوا لله عز وجل، وكما قال الإمام الطبري بالتوحيد قال استجيبوا لمن استجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيده وإفراد الألوهية له سبحانه وتعالى والإخلاص وإخلاص العبادة. نعم، أسلموا أي أخلصوا، أستجيبوا ذلك بالإخلاص لله عز وجل. نعم، وكذلك استدل رحمه الله تعالى بقوله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم، فالشاهد هنا ممن أسلم ومن أحسن أي من ليس هناك أصوب، أي أخلص لله سبحانه وتعالى وأصوب طريقا ممن أسلم إنقاذ وجهه لله سبحانه وتعالى بالطاعة له جل وعلا، خدع وجهه لله عز وجل وهو محسن في ذلك في العبادة مع الله عز وجل وكذلك مع الخلق. نعم، كذلك نعم استدل كذلك بقوله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله فقد وهو محسن فقد استمسك البثقاء، وهذه الآية جميلة ومناسبتها جليلة، لأنه يعني قال ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني من ينقض وجهه لله سبحانه وتعالى يخضع لله عز وجل إلى الله عز وجل وهو محسن في ذلك هذا الحال فقد استمسك بلا إله إلا الله بالعروة الوثقى، فدل على من شرطية لا إله إلا الله الإسلام لله عز وجل، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يفعل ذلك فما استمسك بالعروة الوثقى، هذا هو المفهوم. نعم، ولا شرط لأنها هناش ومن، ومن هذا معروف من أداة الشرط، والدليل أن الفعل الذي بعده مجزم ومن يسلم، وفقد استمسك بعروة الوثقى هذا هو جواب الشرط، وهنا ليس يعني في محل جزم، لماذا؟ لأن دخل فيه قد. نعم، وكذلك الجملة هنا ماضية ولابد أن يكون الجملة مضارعية، فقد استمسك هذا ماضي. نعم، ودخل قد. المهم دل على إيش؟ من شروط لا إله إلا الله ومن شروط الاستمساك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله لابد من الانقياد. نعم، وهذا هو أظهر مما استدل به من الآيات. نعم، ندخل الآيات بعده. نعم، كذلك هذه الآية تمام، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذا هو شاهد ويسلموا تسليما. نعم، فكل ذلك دل على غاية الإيمان، لأن حتى بمعنى الغاية. نعم، فغاية الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يأتي بهذه الأشياء، التحكيم إلى فيما شجر، أي في كل ما شجر إلى الله سبحانه وتعالى والرسول، ثم بعد ذلك لابد أن يجد في قلبه حرج، يعني ضيقا إلى آخره، وكذلك ينقض يحكم يذهب إلى محكمة الكتاب والسنة ولا يجد في قلبه حرجا ثم ينقض لذلك، أي يطيع ذلك الحكم ولا يخالفه، فلا بد من هذه الثلاثة حتى يكون إيمانه تام، يعني تام الإيمان. فالآية هنا ليس على حسب، فإن كان فلو ربك لا يؤمنون، أي إذا كان هذا لا يلتزم، يعني ذهب يحكم يعني بالظاهر بحكم الله سبحانه وتعالى بلسانه ولكن لا يلتزم بذلك، لا يرى أن ذلك هو ملتزم عليه، فهذا لا ينفعه. نعم، كما سبق في البيان من كلام الشيخ سعد قال فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهذا هو كافر، ومع الالتزام به فهذا ليس بكافر، لكن على حسب، على حسب يقال، على حسب ينظر إلى تلك المعصية، فإن كان الكفرا فكفر إلى آخره. نعم. قال رحمه الله في شرط على آية عظيمة: ينبغي لإنسان أن يختبر إيمانه بهذه الآية. قال: فلا وربك لا داخلة على محذوف، وهو أي لا يؤمن هذا مما قال، أي فلا وربك لا يؤمنون أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله ويتحاكموا إلى طاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فلا يؤمنون، كما هو لا يؤمنون. نعم. وكما قلنا كذلك قسم أقسم الله عز وجل على نفسه وأضاف إلى نفسه الكافر الذي يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على عظمه كما قال آية عظيمة، لأن الله عز وجل قد أقسم على نفسه وأضاف إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على عظمة المقسم عليه الذي هو لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. هذه آية ذكر العلماء من سبب نزولها أنها نزلت بين الزبير، بين الزبير ورجل من الأنصار، أنهم تشاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، شراج من الحرة بمعنى في مجاري من الماء، والحرة هي الأرض التي هي مخلوطة بالأحجار، الحرة أرض يعني بالتراب مخلوط بالأحجار، فتشاجر في ذلك الماء لأن هذا الماء كان يخرج من الأرض التي كانت تابعة لزبير، وبجواره رجل من الأنصار، فكان هو يقول اسقيني كذلك يعني من ذلك الماء، فهو كان يسقي لنفسه، ثم لما أخذ حاجته أطلق الماء إلى جاره فقال اسقيني أنا أولا، فتشاجروا فقال أنا أولى، فتشاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لزبير. لماذا؟ لأن الماء كان يخرج من أرضه فهو أولى أنه ينتفع به أولا، ثم بعد ذلك إن شاء وكان محسنا أطلق الماء وخلى الماء يجري إلى الأنصار إلى جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لزبير يعني اقضي حاجتك بذلك ثم أرسل الماء، فغضب ذلك الأنصاري فقال أن كان ابن عمك أي حكمت لزبير للقرابة، فغضب ذلك الأنصاري وذهب، فنزلت هذه ليست نزلت هذه الآية، لكن قال الزبير قال لا أرى، والحديث منطبق عليه، فقال لا أرى هذه الآية إلا نزلت في قضيتنا، فذكر العلماء أن هذه الآية لما قال هو هذا زبير وأشار إلى أن هذه الآية كانت تخص هو وذلك الرجل من الأنصار، فقال لا أراها إلا نزلت في قضيتنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انتفع أنت بنفسك ثم أمسك الماء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بحكم يكون الرضا للاثنين لا ضرام لزبير وكذلك على عليه، لأنه هو المنتفع به أولا، لأن هذا الماء كان يخرج من أرضه، فقال خذ حاجتك ثم أرسل الماء، فلما قال هذا الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمسك الماء، غضب فقال أمسك الماء يعني قضى عليه بالعدل، وأما في البداية قضى عليه بالفضل، فبعد ذلك غضب وقال هذه الكلام. نعم. وقال الإمام في ذلك قال فلا وربك لا يؤمنون، يعني مثل هذا يعني القول الذي قال أم كان ابن عمك، فهذا القول كما قال النووي رحمه الله قال لو سمعنا ذلك القول من أحد من الناس ويقول ذلك القول الآن للنبي صلى الله عليه وسلم لحكم عليه أنه كافر وأنه مرتد وأنه يجب قتله إلى آخره. نعم. كما قال لو تكلم به إنسان بما تكلم به الأنصاري، ولما قالوا الأنصاري بعضهم قالوا كان من أصحاب بدر الأخيرين لكن ما ثبت هذا، ف يعني نسبته إلى أنه من الأنصار لا يدل على أنه معصوم، فكان يوجد يعني فيما بينهم المنافقين، فكان من الأنصاري لكن لا ليس كل أنصار وهو الغالب فيهم الإسلام وكذلك الإيمان القوي، لكن كان فيه يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنافقين، فذلك بين الله سبحانه في هذه الآية وفضحه وقال لا يؤمن، أي مثل هؤلاء الذين ينسبون إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم الظلم لأنه أظلم ذلك الرجل وما قضى له بالحق، وإنما قضى لزبير لأنه من القرابة هذا القول لا يجوز. هذا الآن يعني تنصب للنبي صلى الله عليه وسلم الظلم والحيف وأنه يحكم بالباطل وأن الله سبحانه وتعالى فوق ذلك يقر بذلك الحكم ولم ينزل عليه يعني من الآيات التي تصوب يعني كما حصل معها ذلك الأعمى فأدبه سبحانه وتعالى ونزل آية وهنا ما أنزل آية. فالحكم يعني لا شك ولا ريب فيه أنه كان حقا وهذا شك في ذلك بل طاهن فيه فقال أن كان ابن عمك. فقال النووي قال لو تكلم به إنسان بما تكلم به الأنصاري من نسبته صلى الله عليه وسلم إلى الهوى لأنه الآن نسبه إلى الهوى أنه لا يحكم بالحق وإنما يحكم بالهوى لأنه قريب له. قال ونسبته من نسبة إلى من نسبة صلى الله عليه وسلم إلى الهوى كان كفرا وجرت عليه أحكام المرتدين. فقد يقول لو قال لماذا إذن خلاه النبي صلى الله عليه وسلم وما قتله إلى آخره أو حكم وبين أنه كافر. قال وإنما تركه لتألف لأن هذا كان قالوا في بداية الإسلام يعني في بداية هجرة إلى المدينة فقال هذا كان في البداية قال إنما تركه لتألف وقال لأنه كان في أول الإسلام ويدفع النبي السم التي يحسن فبما رحمة من الله لنت لهم فلو لو كنت فضا غليظ قلبي لن فض من حولك لو كان حتى أشد بالحق لكان هذا سببا أنهم يفرون. فقالوا هذا كان في البداية المصلحة كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعفو كثيرا فقال إنما تركه لتألف لأنه كان في أول الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع بالتي يحسن ويصبر على أذية المنافقين ومن كان في قلبه مرض لما جاء ذلك وصحبه وجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبا قويا حتى أثر في عنقه فقال يا رسول الله اعتني من مالك وذلك يقول يعني اعدل يا رسول الله وذلك يقول اتق الله يا رسول الله فكان يصبر كل هذه الأذية اصبر واتق الله كل هذا يعني يدل على أنه وقال كذلك في القسمة فقال هذه القسمة هذه قسمة ما أريد به وجه الله هذه قسمة يعني فيها ظلم ليس فيها عدل وما أريد بها وجه الله لما قسم لبعض الأعراب فقال رجل هذه القسمة ما أريد بها وجه الله إلى آخره فكان يصبر كل هذه الأقوال التي تقتضي الكفر لأن من شروط أن محمد رسول الله الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى نعم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتعزروه أي تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وتوقروه أي لكي تحترمه التوقير بمعنى الاحترام فالله سبحانه وتعالى أنزل ذلك النبي شاهدا لنا وكذلك مبشرا ونذيرا لكي نؤمن بالله سبحانه وتعالى لأن لا سبيل لنا لإيمان بالله عز وجل إلا بإنزال ذلك الرسول الذي يبين لنا الطريق المرضية التي توصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى فذكر هذا فقال نزل النبي صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحترم فقال من شروط لا إله من شروط محمد رسول الله الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما من باب الاحترام أن يقال أن كان ابن عمك ويقال كذلك أن ما أعدل فيها وما أريد بها وجه الله اتق الله يا رسول الله إلى آخره فكل ذلك ليس من باب الاحترام وهذه الآية فتح يعني في سورة الفتح ونزلت يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلعل كذلك يقال لعل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب القطع لهؤلاء نعم فلذلك تركه لكن هذا القول في حكمه في بذاته وكفر فلذلك هذه الآية نزلت في هؤلاء لكن هي عامة فهي عامة فمن كان الآن من قال هذا القول في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحكام حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا القول يعني أنه ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهوى فكفره معين فهو كافر لكن كما قلنا كما أشار إليه الإمام السعدي ثم بعد ذلك على سبيل على حسب الناس بالالتزام بأحكام الله سبحانه وتعالى وبعدمها إن كان ذلك الترك يقتضي الكفر أو البدعة أو النفاق أو الفسوق إلى آخره نعم هذا من باب الإضافة إلى هذا الذي ذكره في هذه الآية لأن بعضهم يأخذون هذه الآية ويكفرون الحكام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقال هؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله بما أنزل الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم أنهم من الكافرين ولا فلا وربك لا يؤمنون الإيمان هنا إما النفي هنا إما النفي الكمال وإما النفي الواجب على حسب وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيلا أكثر وأكثر في كتاب الذي بعد إن شاء الله معنى الطاغوت، لأن ذكر فصلا في ذلك في الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبغير ما أنزل الله. إذا نترك التفصيل إن شاء الله في ذلك الكتاب. نعم. قال فلا وربك، قال أقسم الرب بنفسه، وأضاف المقسم به. ما هو المقسم به؟ إن ذكر الشيخ العثيمين تذكر كثير، قال من قسم إلا له قسم، والمقسم والمقسم به والمقسم عليه. القسم الواو، القاسم هو المقسم والله عز وجل الذي يقسم. المقسم عليه حتى يحكموك فيه لا يؤمنون حتى يحكمون لآخره، والمقسم به الذي قسم به وهو بنفسه، أي أقسم بنفسه على أن هؤلاء لا يؤمنون. قال فلو ربك، قال أقسم الرب سبحانه وتعالى بنفسه، وضاف المقسم به إلى نبيه النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبه. قال والقسم تعظيما، قال والقسم تعظيما لهذا الخبر. نعم، وهذا دل على حقيقة أن من فعل كذا وكذا على حسب التزم به أو لم يلتزم به، فحقا إما ليس إيمان كاملا وإما ليس من المؤمنين أصلا وفصلا. قال وهذا يدل على أن هذا أن هذا الأمر أمر عظيم. قال فخبر الله سبحانه وتعالى صادق دائما، سواء صدر بقسم أم لا. نعم، كما سبق حتى يعني في التفسير هذا، يعني لماذا يقسم سبحانه وتعالى وهو صادق؟ إنما هذا جرى على لسان العرب. قال ليس كالخبر، ليس كالأخبار الأخرى. نعم، قول سبحانه وتعالى ليس كالأخبار الأخرى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن أصدق من الله قيل إلى آخره. قال إذ الخبر من حيث هو، أي التعريف عند أصحاب البلاغة، يعني ما يعني بماذا يعرفون الخبر؟ لأنه يفرقون بين الخبر والإنشاء. نعم، هذا ذكرنا في نعم كأي كتاب كان في الأصول من علم الأصول. نعم، فما كيف يفرق بين الذي يسمى الخبر والذي يسمى الإنشاء؟ الإنشاء بمعنى الطلب. قال الخبر كما قال هنا، قال فالخبر من حيث، قال إذ الخبر من حيث هو في غير خبر الله وخبر الرسول، وفي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتمل الصدق والكذب، كل ما يجوز أن تقول كذب أو صدق. مثلا نقول جاء الأستاذ، فقد يقول يعني من الممكن أن نوجه دون النظر إلى الخبر، دون النظر إلى الخبر، لكن من حيث نريد بذلك نميز بين ما هو الخبر وما هو الإنشاء. فإذا قلت مثلا جاء الخبر جاء الأستاذ، فتقول ممكن تقول كذبت وصدقت، فكل ما يصلح أن تقول كذبت وصدقت من الكلام فهذا يسمى خبر. فلو قلت مثلا صلي لله عز وجل، فهذا لا يحتمل أن يقول كذبت وصدقت، فتقول إما لا وإما نعم. أما كل خبر وما صلح أن يقال صدقت أو كذبت. لكن قالوا ننظر في نفس الخبر ولا ننظر في المخبر، يعني يقال لا يقال هذا من حيث باعتبار المخبر، مثلا كلام الله سبحانه وتعالى لا يقال هذا لأن كل ذلك صدق. لكن يقولون يعني إنما ننظر فيش في الكلام دون النظر في من تكلم به. فكل ما يجوز أن تقول صدقت وكذبت لا تريد بذلك تكذيب والتصديق، وإنما للتعيين هل هو خبر أو هل هو إنشاء. فقال هذا هو الخبر. قال إذ الخبر من حيث هو في غير خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتمل الصدق والكذب. قال هذا يقال في الأخبار العادية، أي ليست الأخبار التي يكرم الله وكرم الرسول. قال أما خبر الله وخبر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا صدق. نعم، قال سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يخرج من، وأشار إلى فيه إلى فمه، قال لا يخرج يعني من هنا إلا الصدق. قال ولكن إذا أكد الله سبحانه وتعالى باليمين والقسم فذلك من باب التأكيد. نعم، ولكن إذا أكد باليمين والقسم فذلك من باب التأكيد. الآن يعني يفسر لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التأكيد، أي هؤلاء متأكدا أنهم لا يؤمنون. قال لا يؤمنون الذي يدعو الإيمان حتى يحكموك، أي حتى يتركوا التحاكم إلى الطاغوت إلى وإلى غيرك، يتركون التحاكم إلى اليهود وإلى الأحبار وإلى الرهبان وإلى آراء الرجال وآراء العلماء، وإنما يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال يتركون كل ذلك ويحكمونك أنت وحدك، لأنك أنت وحدك الرسول إليهم وخاتم النبيين. وحتى قال سبحانه وتعالى نعم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لما يقال له تعالوا نتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ورسوله إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق، إذا وجدوا في التحاكم إلى كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحق وما يناسبهم فيأخذون الكتاب وحكم الله ورسوله، وإذا ما وجدوا ذلك المرام وكذلك المناسبة والذي يلائمهم ويناسبهم تركوا. فقال سبحانه وتعالى أي في الذين لا يتحاكمون إلى الله ورسوله أفي قلوبهم مرض، يعني لماذا يتركون التحاكم؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا عندهم شك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يحيف بمعنى يظلم، أم يخافون يعني في التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يخافون في ذلك أنه يترتب عليهم الظلم؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم، فدل هذه الآية على أن الترك التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى من صفات المنافقين أصلا وفصلا كبيرة من الكبائر. الذي يترك التحاكم إلى كتاب الله ورسوله فهذا خصلة من النفاق، ثم ينظر فإن كان فعل ذلك ترك ذلك غير ملتزم به، يترك ذلك لأنه لا يرى أن كتاب الله كما يسمع أنه مناسب لذلك العصر، يعني أنه حكم متأخر، فهذا كافر بالله عز وجل ونفاق الآن اعتقادي. وإن كان وكفر بيان يعني واضح، وإن كان ترك ذلك لكن يعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن نتحاكم إليه وإنما ترك لشيء من الهوى، فهذا هو كسائر الأصحاب المعاصي، لأن الله عز وجل إذا قضى شيئا فيجب علينا أن نحكم بذلك شيء، فإذا قضى عليك يعني قضى علينا أن نصلي فذلك الحكم، فإذا قضينا ذلك الحكم وأطعنا الله سبحانه وتعالى في أداء الصلاة فقد حكمنا بما أراد الله عز وجل، وإن ترك الصلاة أو ترك شيئا مما أمر الله عز وجل فما حكم بما أنزل الله. فالذي مثلا يكذب، الله سبحانه وتعالى قد حكم علينا وقضى أن نصدق، فمن كذب له يقال الآن حكم بغير ما أنزل الله، لأن ما أنزل الله هو صدق، والآن ما حكم به على نفسه بما أنزل الله، فهل يقال أنه كافر؟ لا، فعلى حسب، لأنه ملتزم يعني يعتقد أنه يجب عليه أن يصدق، لكن الشيء من الهوى إلى آخره أراد أخذ المال الناس إلى آخره، لكن يعتقد أن حكم الله هو الذي يجب أنه ينفذ، فهذا له حكم العصاة. فلذلك قال الإمام ابن حزم في الذين يكفرون الحكام بالآية العامة التي تدل على يعني عموميتها في الحاكم والمحكوم، فقالوا فإذا حكموا على هؤلاء الحكام أنهم كفار بهذه الآية، فقال يلزم أنهم يكفرون كل من لم يحكم بما أنزل الله، قال فإذا ما ترك عاصيا إلا وهو كافر. نعم، هذا سيأتي، وإنما هذا هو كبيرة من الكبائر. نعم، الذي يترك التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى محكمة مثلا محكمة الديمقراطية يتحاكم بها ويعلم أنها كفر ويعلم أن حكم الله هو الذي يصلح وهو الذي يجب أنه يرجع، لكن لشيء من الهوى يعلم أن الحق الذي يريد وهو باطل في نفسه، لكن إذا ذهب إلى ذلك تلك المحكمة سيجد ذلك الباطل يعني سيكون على غيره ويكون يحكم له، فذهب إلى المحكمة الديمقراطية لكي يستلم ذلك الحق، فهذا ظالم لنفسه. نعم، لكن ليس بكافر. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا الحكم ليس الحكم الذي يجب أن ينفذ. نعم، هذا إن شاء الله سيأتي التفاصيل لنا، لكن لما ذكرها هنا بعد الكلام لابد من إشارة. قال ويتركون كل ذلك ويحكمون أنت وحدك، هذا هو الإيمان، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فإذا حكم الله عز وجل ليس لنا إلا إيش؟ ويسلم تسليما، هذا هو. قال رحمه الله قال ثم فيما شجر بينهم نعم. قال فيما شجر بينهم، قال فكل ما يحصل بينهم من الحزازات، الحزازات ما حكى في النفس، الأشياء التي فيها شكوك، يعني حكى في ما حكى في نفسك ترى أنه في شك، ما جاء في الحديث، يعني جاء بعد جاء الزر ابن حبيش يصفني بعسل، يعني يسأله عن مسح الخفين، فقال قد حك في نفسي هذا المسح الخفين بعد الغائط. طيب إذا خرج من الحمام وقضى حاجته وعلي الخف، فقال يعني حك في نفسه أنه يجوز لي أن أمسح على الخفين، فقال حك في نفسه المسح الخفين بعد الغائط، فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن نفسه، يعني قلبه ليس مطمئنا، ليس بمطمئن، فيريد أن يطمئن، فوجد في نفسه ما حكى في نفسه، هذا يسمى حزازة، يعني ذكدود. قال فيما شجر بينهم، فكل ما يحصل بينهم من الحزازات والاختلاف. نعم. فقال فكل، والعموم الآن استفاد الشيخ محمد حفظه الله ورحمه الله تعالى بقول سبحانه وتعالى فيما، أي فيما في الذي، ما بمعنى الذي، أي في الذي شجر بينهم، فلذلك قال فكل فيما شجر بينهم، هذا عام في كل الاختلافات، سواء كان الاختلاف في الدنيا في الأمر الأشياء الدنيوية أو الأشياء الدينية. فيما شجر بينهم، فقال الشيخ السعدي فإذا خرج من ذلك كل ما اتفق عليهم، فما اتفق عليهم فهذا في الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما شجر بينهم ما حصل اختلاف بينهم في كل شيء، لأنه يعني قال فيما، أي في كل ما شجر بينهم في كل الاختلافات، فيجب عليهم أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة. قال محمد بن الوهاب في غير كتابه في الدوران السنية، كتاب يعني جمع فيه الفتاوى من أهل النجد، فقال فإذا أوجب الله سبحانه وتعالى أن نرجع إلى محكمة الكتاب والسنة، ماذا، لماذا هذا؟ قال لأن وجد فيه فصل النزاع، لماذا الله سبحانه وتعالى يوجبنا أن نرجع للكتاب والسنة؟ قال لأن يوجد فيه فصل النزاع، فلذلك دعانا إلى الرجوع للكتاب والسنة، ليس لمصلحة الله عز وجل، لا الله عز وجل لا يحتاج إلينا، لكن لمصلحتنا، لأن الوفاق والوئام والاتفاق هذا يوجد في كتاب الله، لأن كما قال سبحانه وتعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإذا أخذت غير كتاب الله سبحانه وتعالى ستجد الاختلاف الكثير، وإن ظننت أن ذلك شيء في الاتفاق لكن ستجد فيه الاختلاف وستجد فيه المفاسد. نعم. قال فكل ما يحصل بينهم من الحزالات والاختلاف والنزاع إنما يتحاكمون فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا كان يعني حيا، أما الآن إلى سنته، فالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنته. قال وإلى ما جاء به. نعم. هذه أول خطوة من التحاكم، لا بد أنه يتحاكم في كل ما شجر بينهم، ما هو الأدلة على الإيمان القوي والإيمان الكامل، أنه لا بد إذا تحاكم إلى الكتاب والسنة، لا ذلك لأنه يعتقد أن الجواب ها هنا، وأن فصل النزاع موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذا تعبد، الله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله وأوجب ذلك، فما بقي لنا أي خيار؟ فلا. نعم. قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإذا لابد نحن كما قال سبحانه وتعالى ويسلم تسليما، فنحن نسلم ذلك الحكم، فنرجع إلى الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى الخطوة الثانية التي تدل على الإيمان الكامل، قال الخطوة الثانية ثم لا يجد، أي بعد أن تحاكموا إلى الكتاب، قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. نعم. لا يجد أي شكوك وارتياب أن ما قضى سبحانه ورسوله أنه الحق وأنه الذي يجب، ولا يجد في نفسه أي حرج. نعم. لأنه يعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى دائر بين العدل والإحسان كما قال سبحانه وتعالى. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فما أمر سبحانه وتعالى به فهو دائر بين العدل والإحسان، وليس في حكم الله سبحانه وتعالى أي ظلم، فمن نسب إلى الله سبحانه وتعالى ذلك فقد نقض إيمانه، فقد نقض إيمانه واعتقاده أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، لأن من أسماء الله عز وجل حكيم، والحكيم بمعنى الموصوف بالحكمة، فالحكمة هي وضع الشيء في موضعها، فليس من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يضع شيئا في غير موضعه. فإذا وضع ذلك شيء أمر به، معنى ذلك أنه وضع في موضعه، حكم بشيء وأمر بذلك شيء أن نرجع إليه، أو أننا نسلم ذلك الأمر. لماذا؟ لأنه هو في موضعه، فأخذه هو العدل والفضل. فمن اعتقد غير ذلك ووجد في نفسه، فكأنه يقول هل ذلك الشيء الذي حكم عليه الله سبحانه وتعالى رسوله هل هو في موضعه؟ فإذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، ولا كفر، على كفر بنفسه. نعم، كما قال ذلك الأنصاري أن كان ابن عمك، فهذا شك، يعني وجد في نفسه الحرج، بل وجد في نفسه، وذلك الشيء الذي وجد في نفسه تجاوز لسانه وقال ذلك الكلام القبيح، أن كان ابن عمك، أي أنه ينطق عن الهوى، وهذا كذب وتكذيب للآية. نعم، قال ثم لا يجدون في أنفسهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي بعد التحاكم إليك، وصدر حكمك للشخص أو عليه، سواء كان لك أو عليك، لا يجد في نفسه حرجا وحزازة وانقباضا وتوقفا، طالما علم أن هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففسرها هنا رحمه الله تعالى الحرج بالحزازة والانقباض والتوقف، وكل ذلك تفسير لهذه الكلمة، وإلا كلام المفسرين في هذا يدور على شيء. فقال حرج بمعنى الضيق أو شك، يجد في نفسه الضيق، يعني يعلم أنه الحق لكن يجد في نفسه الضيق، لا ينشرح ذلك، أو يجد في نفسه الشك، كما قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض أم ارتابوا، عندهم شك في حكم الله سبحانه وتعالى، أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. نعم، فهذا هو الحرج، والحرج هذا ينطق أنه يترك الحكم، وإن كان يعني يعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى هو ويلتزم بذلك أقصد، لكن وجد في نفسه شيء لأن حكم عليه، فترى أنه إيش؟ هذا الحرج ينتج ترك العمل، يعني إذا قضي عليه أن يفعل كذا وكذا لا ترى أنه يفعل، وإن كان يلتزم ويرى أن حكم الله هو الذي، لكن أراد أن هذا الحكم يأتي عليه، فوجد في نفسه الحرج ملتزما بحكم الله لكن ترك العمل. فثمرة الدق والحرج ترك العمل، ألا إن في الجسد مضغة، فإن وجد في نفسه الضيق فكيف يتسع الجوارح بالعمل، فكذلك ستجد في الجوارح الانقباض كما قالها هنا والتوقف. نعم، قال فيقبل بانشراح الصدر، لأن يعلم أنه وحكم الله، ولا الله سبحانه وتعالى يحكم بالباطل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فهو حكم عدل. نعم، قال توقفا طالما، نعم، قال فيقبل بانشراح الصدر، ولا يجد في نفسه أي حزازة وتوقف، وأكد ذلك بقوله، أي دون الحرج، يعني عدم وجود الحرج، أكد ذلك بقوله ويسلم تسليما، وأكد المفعول المطلق، ويسلم تسليما على توكيد للتسليم. قال فرق بين أن يقال يسلم بدون تأكيد، وبين أن يؤكد ذلك بالمصدر ويسلم تسليما، قال تسليما كاملا لا توقفنا فيه، قال مثل قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فما وجد، يعني لا يوجد بعد ذلك أي شك أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، أكد ذلك، قال هذا المصدر مؤكد الفعل، يعني من الغرض كما يشرحون ذلك أصحاب النحاة أنه يؤتى بالمصدر المطلق لتأكيد، قال والمصدر المؤكد أو المؤكد للفعل، قال والمصدر المؤكد الذي يؤكد الفعل، قال وهذا المصدر مؤكد، هنا مكتوب مؤكد لكن مؤكد، هو يؤكد، ما هو الذي يؤكد الفعل؟ المصدر، إذن اسم فاعل، أنا كتبه باسم مفعول، قال وهذا المصدر مؤكد للفعل، والمصدر المؤكد للفعل يؤكد، حتى هو قال يؤكد بمعنى مؤكد، قال يؤكد الحقيقة وينفي المجاز. نعم، حتى في المتمم ما أخذنا هذا ممن نسيت من كان نقل إجماع في ذلك، إجماع النحاء على أن الفعل إذا أكد بمصدر نفى يعني ينفى بذلك المجاز، لا يتطرق عليه المجاز بإجماعه، لكن تركوا هذا الإجماع وجاءوا هنا وحرفوا وقالوا ليس بكلام وكذا وكذا. في المتمم أذكر في الحاشية قال يسلموا تسليما أي كاملا لا نقص فيه ولا تردد، أي لا شك، لا شك فيه. قال لا نقص فيه ولا تردد، هكذا يكون الإيمان، أي الإيمان الكامل، الإيمان الكامل هكذا يكون، وقد يكون ناقصا، أي أنه يعني لا يسلم، يسلم لله سبحانه وتعالى لكن لا تسليما. كيف يسلم؟ أي يلتزم بذلك الحكم، أن الحكم هو الحق، لكن لا يسلم تسليما من حيث أنه يترك. يعني لو قال مثلا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في القصة مثلا قال له يعني أرسل الماء، فالتزم في ذلك لكن وجد في نفسه شيء من الحرج، يعني كان يريد أن يكون الماء له، فوجد في نفسه حرج، لا على أن حكم الله هو حكم جائر أنه ظلم، لكن أراد أن يكون هذا لنفسه، ليس في حكمه، لكن أراد وجد الحرج لأنه الآن سيوزع الماء لغيره، فوجد الحرج هنا ليس في الحكم لكن في المحكوم عليه، فذهب ولم يسقي ذلك، لم يسقي جاره، فالآن سلم من حيث اعتقد والتزم، لكن لا يسلم تسليما لأش، لأنه وجد في نفس الحرج وقال وترك ذلك العمل، فترك ذلك العمل. هل يقال أنه كافر؟ ليس بكافر، ليس بكافر. لو كان يعني مثلا قيل له اسقي ذلك تلك ذلك البستان فوجد في نفسه الحرج وما فعل، هل نقول أنه كافر؟ لا، ليس بكافر، لأن الآن ترك شيئا لا يترتب على ذلك كفر، وهو ملتزم. لو سئل لماذا تركت؟ هل عندك شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالحق؟ قال لا ما عندي شك في ذلك، لكن لهوى أنا كنت أريد أن يكون ذلك البستان لا يسقى، فأمرني بسهم أن أسقي وعصيته. فهذا إيش الآن؟ ويسلم تسليما، الآن سلم لكن بنقص، فهذا يكون مؤمن لكن ناقص الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلينا لنعرف، الآن هو يتكلم في الاحتفال، لكن لماذا؟ لأن بدأ هو الشيخ رحمه الله تعالى الدرس في موسم الاحتفال المزعوم هذا، يعني لماذا هو الآن يعيد الكلام في الاحتفال؟ لماذا؟ لأن بدأ هو الدرس صندوق لك موصل لسكتة العيد النبوي كما يقول، فذلك يكرر الذي يتكلم في هذا كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلينا لنعرف تاريخ ميلاده ونحتفل، بل الله سبحانه كما قال إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. الآن إن أرسلناك يا رسول الله شاهدا ومبشرا ونذيرا لأجل هذا، ليس لأجل أن نحتفل له، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تحترموه، وهذا ليس من الاحترام، البدعة ليس من الاحترام، بل هذا من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ولا ريب فيه إذا أنت نسبت ذلك إلى الدين وقلت هذا من الدين، هذا ظلم، هذا ظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلينا لنعرف تاريخ ميلاده ونحتفل، تاريخ وتاريخ وفاته ونحتفل، وتاريخ الهجرة ونحتفل. قال هذه الاحتفالات بالمناسبات سماها الذين يفترون على الإسلام، الكذب، يكذبون على الإسلام، مناسبات إسلامية، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإسلام انقطع وما وجد ذلك في الكتاب ولا في السنة، فإذا زدتم على الذي ختم به، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الآن المكتمل والشيء الذي لا يحتاج إلى زيادة ولا نقص. فمات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإسلام الذي تركوه لنا، فقال ذروني على ما تركتكم، فالآن زدتم، وقلت هذا إسلام، هذا كذب، أولا أنكم زدتم على الإسلام وقلتم هذا من الإسلام، فزدتم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الكذب، كيف يكون إسلاما وهو قد مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما لم يكن أمس دينا فليس اليوم دين بدين. قال الاحتفالات الإسلامية كلها كذب على الإسلام، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، هذا من الكذب، لأن ما وجد ذلك، بل قال العلماء قال الإمام مالك لشافعي رحمه الله، قال إن كل من لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا لم يكن اليوم دينا. قال هذا مالك لشافعي، كل ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فليس بدين. ثم قال لشافعي، قال من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة وكل بدعة ضلالة وسيئة. قال من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لماذا؟ لأن الآن كأنك تقول بهذه البدعة، لا يقول هذا لكن هذا يلزمهم، من ابتدع يلزم أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الرسالة. لماذا؟ لأن ترك أشياء وما بينها، وأنت جئت وبينت للناس أن هذا الشيء من الحسن أن نفعل لأنه من الدين، فكأنك تخون وكأنك تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة أنه ما بلغ الرسالة. حتى قالت عائشة، قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فقد أعظم على الله سريا، فقد جاء بكذب عظيم. هذا لازم لهم، ما من مبتدع ابتدع في الإسلام إلا ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ لأن ما بين للناس هذا الشيء الذي ترى أنه حسنا وأنه يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان وأنت جئت وبينت للناس. هذا يعني يدل على الخطر البدعة في الدين. نعم، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. قال الاحتفالات الإسلامية كلها كذب على الإسلام، وليس هذا من الإسلام في شيء. الإسلام دين عملين، ليس دين مناسبات واحتفالات. هكذا يتم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك يتم الإيمان بالله سبحانه وتعالى بهذا الانقياد. قام قد لله سبحانه وتعالى، ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يسون فالشع إلا إش أن يسلموا تسليما. قال قبل أن نترك الاحتفالات، ونحن على أبواب دخول شهر ربيع الأول، وهذا الشهر يحتفل فيه ببعض الأقدار احتفال رسمي بمستوى عالي طباع الحلويات على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب على المحلات حلوات مولد النبوي. قال قبل أن نترك الاحتفالات، ونحن على أبواب دخول شهر ربيع الأول، وهذا الشهر يحتفل فيه ببعض أقدار الأقدار يعني البانديكوان فيه ببعض الأقدار احتفال رسمي بمستوى عال تباع الحلويات على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب على المحلات حلاوة مولد النبوي، يعني موسم يتاجر فيه التجار باسم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الحلويات والعطور. وما أرخص هذه المحبة، الآن ادعوا محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الأشياء المبتدعة، أنهم يبيعون الحلويات، وهذا من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ما أرخصها، وهؤلاء في الحقيقة والله أعلم كما قال هنا يتاجرون باسم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني وجدوا مناسبة كما هم يفعلون الآن الاحتفالات نوال هذه الأشياء سدفت يعني في غم الخطيف صحيح. هؤلاء كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القب بالقب، يعني فزلي شيف يعنيكم يعني بفت ما. قالوا من يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ كدف أباهوت. فالمسلمون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مصداق وهذا من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بشيء وقع بعده. هؤلاء يتبعون هؤلاء الكفار حتى في أعيادهم، فهؤلاء يتجرون باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وباعوا الدين بالدنيا، باعوا الدين بالدنيا، لأن والله أعلم علموا أن هذا ليس من الدين. فإن قالوا أن هذا من الدين فأين هذا؟ الدين انتهى. فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا. فالآن تبيع شيئا دنياك، يعني تبيع دين الدين بالدنيا، وهذا الله سبحانه قد نهى عن ذلك. نعم، فقال سبحانه وتعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهؤلاء كذلك، فويل الذين يكتبون الكتاب، يعني الآن كتبوا وقالوا هذا الذي كتبنا من كتاب الله. طب هؤلاء ما كتبوا لكن قالوا هذا، يعني بالقول، الآن ليس هؤلاء بالفعل، هذا بالقول، يقول أن هذا الاحتفال مدين الله سبحانه وتعالى. فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يقولون الاحتفال من عند الله، يعني من دين الله سبحانه وتعالى، ليشتروا به ثمنا قليلا. ما هو الغرض من ذلك؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، يبيعون الدين لأجل الدنيا. قال سبحانه: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فما لغوا مما كتبت أيديهم مما فعلوا، وكذلك مما قالوا هؤلاء، وويل لهم مما يكسبون. من ذلك الشيء الذي قالوا هو من عند الله بدعة، قالوا هي من عند الله سبحانه وتعالى، واكتسبوا بذلك المال، فقال ويل لهم. هذا المال الذي كسبوا به مال ليس في أي خير. نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: فجعلوا، يعني في هذه الآية، مع تحية دماج أفاف وكم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.